بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيما هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم نسألك يا رب العالمين أن ترضى عنا رضا ليس بعده سخط، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. شغال ولا الزوم شغال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي في قول عند قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، تفسير سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اللهم اهدنا فيمن هديت. قول ربي سبحانه وتعالى واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ماذا تعني هذه الآية؟ أي علمه ربي سبحانه وتعالى الكتاب فصار عالما حبرا. وبعد ما تعلم ومن الله عليه بالعلم انسلخ، زي بالضبط كده اللي من عليه ربي بالقرآن وانسلخ منه أو يتركه خلف ظهره، نسأل الله العفو والعافية، تشبيهه تماما. فقال فيه ربي سبحانه وتعالى فانسلخ منها، فلما انسلخ من النعمة التي من الله به على بها عليه ترك النعمة خلف ظهره وانشغل بالدنيا. وما أكثر من يفعل ذلك كثير، تلاقي من ربي عليه بالشرف المزيد والشرف الكبير أو القرآن، وتلاقيهم بعد كده خلوا القرآن هو ده ظهورهم وآخر حاجة يفكروا فيها القرآن. وتجد الإنسان دائماً إن دائماً حياته هي الأولى الأولى الأولى الأولى، ربنا ما يباركلوش في وقته أبداً. لا يبارك لك في وقتك إلا إذا جعلتي لك هدفاً إرضاء ربي أولاً، وبعد كده بتفكري في كل ما يأتي بعد ذلك. فأتبعه الشيطان، أي في تفسير هذه الآية قيل أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، هو انسلخ هو بعد. فربنا سبحانه وتعالى النعمة اللي كان مان ربي سبحانه وتعالى عليه بعدها عنه، أخذها منه. فإن العلم بذلك سبحان الله، إذا من الله عليك بالعلم وكان العلم لك نورا وبعد كده انسلخت من ذلك العلم، ذهب منك هذا النور، النور اللي انت بقى سبحان الله بيصاحبك هذا اللي هو العلم، ذهب منك هذا النور. فقال فبذلك يصير أو يصير صاحبه، إذا كان العلم بيجعل صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي أمر بها كتاب الله وخلعها كما يخلع اللباس، يبقى انسلخ كأنه ألع ألع صوب العلم. لأن لو الإنسان كل ما تيجي تتحلي بالعلم، كل ما بيمن عليك ربي بالعلم، كل ما بتجلسي مجلس علم بتلاقيك تزيدي، كل ما بتجلسي مجلس علم بتتذكري، كل ما بتجلسي مجلس علم عاملة زي نقطة الماء عندما تنزل على صخر، كل ما تنزل نقطة الماء على صخر ولو كانت نقطة ماء فقط، كل ما بتنزل على الصخر بتعمل فيه ندبة أثر أثر. تحضري مجلس علم يعمل فيكي أثر، تحضري الأسبوع اللي بعده يعمل فيكي أثر، تحضري الدرس اللي بعده يعمل فيه أثر، يظل الأثر مستمرا حتى ينتج عن هذا الأثر في قلبك نعيم، قرب، تغيير في كل شيء، تغيير في السلوك، تغيير في المعاملات، تغيير في قلبك، إنك تشعري بقلبك إنك راضية، راضية عن الله عز وجل، مطمئنة بقسمة ربي سبحانه وتعالى، حمد ربي سبحانه وتعالى على عطائه، تحسي إن أنت سبحان الله سعيدة بس مش فاهمة إيه طريق السعادة اللي أنت، ما هو سبحان الله هو نور على نور، أحسنتي. لأنه فمن يشرح صدره يا رب، أحبائي الإسلام اللي بيشرح ربي صدره الإسلام فهو على نور من ربي، فويل للقاسية قلوبهم. لما بتيجي تنسلخي أو ما بتستقيميش على الطريقة بتحس إيه؟ النور بيتولع بالظبط، عاملة زي الكونية بتولع وتطفي تولع وتطفي تولع، هتيجي فترة من الفترات هيضرب النور خلاص، مش هتستمري في النور، هتبقى ماشيه في الظلام والعياذ بالله. ولذلك الامر يحتاج الى استمراريه، علشان كده ربنا بيحب من العمل الدوام وان قل، لازم تكون مداومه على العمل. لكن تنسلخي من العمل وصلوا؟ طيب يا حبيبتي، طلعوا معرفه تحبشها. طيب يا حبيبتي خير ان شاء الله. بالنسبه لي اللي هي هذه الايه، ايه دي شديده يا جماعه جدا، ان الانسان لما ربنا يمن عليه بالطاعه وتجد نفسه قاعد ينحدر، اعلمي انه لا يمن عليك بالطاعه الا اذا رضى عنك، ولا تنسلخ من الطاعه الا اذا ربي انزلنت على الله. لو هان العبد على الله بيبعد عن الطاعه، بيبان عليه وعلى جوارحه. انا قلت لكم الطاعه والعلم نور، يظهر اثر النور، الله نور السماوات والارض، يظهر اثر النور في الامر ده في ايه؟ على كل على قلبك اولا، واصطبغ كل جرح من جوارحك بالنور. ولذلك كل ما بتتذكري كل ما بتزيدي في هذا النور، كل ما بتجلسي مجلس علم. لكن شوفي طول ما انت منسلخه عن العلم طول ما حياتك ضنك، مهما رحتي ومهما عملتي، والله المنسلخ عن التذكر حياته ضنك، والله يا احبائي المنسلخ بقول ربي، المنسلخ عن التذكر حياته ضنك، يعيش ضنك. والانسان اللي دايما في تذكر بيعيش في نور، في سعادة، في انشرح صدر. ولذلك لما تجد ربنا سبحانه وتعالى يمن على العبد يعطيه، يقول ربي في كتابي وذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. تجد المؤمن كل ما تذكر يبقى حاسس ان سبحان الله الدنيا في دفاعين وسط، صغار الدنيا جدا، يبقى عارف قدرها، عارف الشيء في الدنيا ده يعدل ايه، او قدر الدنيا ده يعدل ايه. اما الانسان الاخر، بعض الناس يا جماعه لما تبقى حياتهم تجد حياتهم عباره عن ايه؟ اكل وشرب، توزيع الايام على الفسح زي ما انت بتقولي فعلا، توزيع الايام على الفسح والاكل والشرب وكل ده عندهم ملل عجيب. والله يا بناتي عندهم ملل شديد طبعا، لان البعد عن التذكر، البعد عن جلوس مجلس العلم. وانا بقول ليه جلوس مجلس العلم؟ لان الصحبه في مجلس العلم، انك تجلسي مجلس علم كده لما مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيظهر عليه، بيظهر الاثر تماما في حياتك، بيظهر الاثر تماما في حياتك. يقول ربي في هذا الامر: واتل عليهم النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. من الله عليه بالعلم لكنه تركه خلف ظهره، فان العلم يصير صاحبه، يجعل صاحبه متصفا بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. كل ما بتتعلمي بتزيدي، كل ما بتيجي تتعلمي تقول طب انا اعمل كذا، طب ازيد كذا، طب اقرا كذا، طب احضر كذا، طب انا بحضر الدرس، طب احضر ده، طب انا بتذكر، طب انا بصلي قيام الليل، طب ما اطول شويه، طب انا بقرا ورد من القران، طب ما ازود شويه. لكن شوف التاني لما فتح المصحف يزهق ويمل، ينام. لو حضر درس علم يمل. لو سألتيه مر عليك الشهر والشهر والشهر حضرت مجلس علم يقول ما حضرتش. القلوب تصبح غلفة، تتغلف، ولذلك الحياة بتبقى ضنك. لا يجعل الحياة ضنكا إلا الإنسلاخ عن طاعة الله، الإنسلاخ عن صحبة الصالحين. بتخلي الإنسان في إيه؟ فالعلم بيزيدك نور، بيزيدك مكارم أخلاق، بيزيدك محاسن أعمال، يرقى إلى أعلى الدرجات صاحبه وأرفع المقامات. فمن ترك ذلك خلف ظهره ونبذ كل ذلك وخلع كل ذلك كما يخلع الإنسان الثوب من عليه، فلما انسلخ منها كان خرينه الشيطان. ما هو يا إما الإنسان يبقى فيه يوم الإنسان يبقى يا جماعة في صحبة أهل الصلاح، يا إما الإنسان يبقى في صحبة أهل الصلاح، يا إما الإنسان يبقى منسلخ مع نفسه. ولذلك عايز أقول لكم كل ما الإنسان ينسلخ عن صحبة أهل الصلاح تجري الشيطان قرينه، مسود عليه حياته، مسود عليه حياته. كل ما أنت بعيدة عن صحبة أهل الصلاح كل ما حياتك فيها ضنك. نسأل الله العفو والعافية كما قرأ في هذه الآية. فينبذ كتاب الله وراء ظهري ويتسلط عليه الشيطان لأنه خرج من الحسن الحصين، خرج من الحسن الحصين وصار إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. حتى لما يجي الإنسان سبحان الله يختلط أو يعيش مع أهل الصلاح أو أهل الطاعة أو صحبة أهل الخير أو في درس علم بيعيش مع إيه؟ مع ذكر. لكن تعالي لو انسلخ عن هذا الأمر وعاش مع الناس اللي هم عايشين بإيه بس إيه؟ الدنيا وذكر الدنيا وأحوال الكلام، حتى الكلام، حتى الكلام لا يعود، حتى لو كان بيتكلم معاهم لكن لا يعود عليه كلامهم بزيادة، مش هيزيد في شيء كلامه بشيء. لكن لو جلست مع لسان العلم ولو أنت صامتة هتزيدي، حتى بصمتك هتزيدي. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، فأصبح قرينه هو الشيطان، صار من خارج أو من حسن الحصين وصار إلى أسفل سافلين. فأزه الشيطان إلى المعاصي أزل فكان من الغاوين. العجيب يا جماعة إن الواحد بيرى ذلك فعلا، تجد الإنسان وهو في صحبة أهل العلم تجري في زيادة، وأما في صحبة أهل الدنيا تجري دايما في نقص، تجري دايما في إعراض، تجري دايما في بعد عن الله عز وجل، تجري دايما الشيطان قريب منه. ولذلك جعله ربي كما قال ربي فكان من الغاوين، غوى الشيطان. بعد أن كان من الراشدين المهديين أصبح من سبحان الله من أهل الغواية، يعني نزل هبط، بعد ما كان بيعلو ويزيد هبط. وهذا لأن الله تعالى كما يقول في التفسير السعدي، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى خذله ووكله إلى نفسه. فلو لقيتي نفسك كده توكلتي إلى نفسك وتسبتي مع نفسك وتسبتي مع الدنيا وتسبتي انشغالك بالدنيا، تعرفين يا جماعة اللي هم عايدين في الدنيا يأكلوا ويشربوا ويشغلوا بكل حاجة في ديهم لنفسهم، يعني تجد تبصي كل منشغلة كلها شيء لنفسها، لكن لله أو انشغالها بشيء لله قليل. ولذلك دايما أصحاب الدنيا أعظمهم كتير جدا جدا، لأنهم منشغلين بالدنيا ولو انشغل بالله لبارك ربي له في وقته. تعرفين كان وقته بقى ازاي؟ والله لبارك ربي له في وقته، وكان العمل الذي يقربه الى الله عز وجل اعظم بمئة مره من الاعذار. كلنا عندنا اعذار وكل الناس عندها اعذار، بس ممكن الانسان لو عنده اعذار ويدبر يكون الامر الذي يهم ربي اولا، ثم يدبر من وقته ما يعين على الانصراف من الاعذار، هتجد الوقت فيه بركه. ولهذا يقول: وهذا لأن الله سبحانه وتعالى خذله. نسأل الله العفو والعافية يا جماعة، نسأل ربي ألا يردنا بعد الزيادة أبدا، نسأل ربي ألا يردنا بعد الزيادة أبدا. لذلك هنا الخذلان، ده أمر شديد جدا، عايزة كنت أكلمكم فيه النهاردة، إن الإنسان يخذل بعد الزيادة، يخذل، نسأل الله العفو والعافية. فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. من عليك بالطاعة؟ ولو شاء ربي لرفعك بالطاعة، لكن انت سبت الطاعة ورضاك، فكان الخذلان من الله. بأن شوفي بقى في تفسير الآية: ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل. تفسيرها بأننا نوفقه للعمل، التوفيق للعمل، فيرتفع العمل في الدنيا ويرتفع العمل في الآخرة، فيتحصن من أعدائه. ومن هم ألد أعدائك؟ ألد أعدائك النفس، الشيطان والهوى والدنيا وصاحبة السوء. صاحبة السوء وقرين السوء ده يفضل يتكلم معك يضيع وقتك وما تستفريش بشيء. لو قاعد يقرأ كم صفحة من القرآن ما كان أفيدنا. ولذلك يرتفع في الدنيا والآخرة ويتحصل من أعدائه الذي رفعه ربي. ولكنه كلمة لكنه بيقول إيه بقى هو في التفسير؟ يقول: ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان، يعني خذل ربي سبحانه وتعالى. فنتيجة خذلانه أخلد إلى الأرض. في ناس بتعيش في الدنيا جماعة كالأنعام، يأكلون ويشربون يتمتعون يقولون إيه؟ كما تأكل الأنعام. ولذلك شوفي، هو كل هدف عنده الدنيا، يخلد للدنيا، خالق الدنيا. إيه منشغل بإيه؟ كذا وكذا الدنيا. إيه منشغل بإيه؟ يخرج من شيء لشيء لأنه خلد الدنيا. ولو خلد إلى الآخرة والله لبارك ربي له في وقته. فأخلد إلى الأرض، أي أخلد إلى شهواته وإلى مقاصده الدنيوية، هكذا في التفسير. أخلد إلى مقاصده الدنيوية، مقاصده الدنيوية كل عايزه إيه؟ كل اللي بيفكر فيه، كل اللي شغله إيه؟ الدنيا. كل اللي صرفه عن ربي إيه؟ الدنيا. كل اللي نقص في طاعته إيه؟ الدنيا، مقاصده الدنيوية، واتبع هواه. يعني ترك طاعة مولاه بعد الزيادة نقصان، فترك طاعة مولاه. يشبهه ربي بإيه؟ الله. الأمر الآية دي جماعة شديدة جدا لكل من انسلخ عن الطاعة. الآية دي شديدة جدا لكل من انسلخ عن طاعة الله عز وجل. لذلك هنا شوفوا، انظروا إلى قول ربي: فمثله. المثل في إيه؟ قال: فمثله في شدة حرصه على الدنيا. حرص على الدنيا جدا، كل شيء في حياته الدنيا، بيذكر الله عز وجل لكن ذكر الله إيه؟ قليلة. فقال ربي سبحانه وتعالى: فمثله في بشدة حرصه على الدنيا ومثلوه في انقطاع قلبه إليها في ناس بينقطع قلبه من الدنيا بس وانقطاع قلبه إليها مثله كده كما أقول في تفسير السعدي. تبص لبعض الناس اللي معك بص لأحوال الناس كده أو ناس كتير جدا ده اللي يقربهم انقطاع للدنيا. لما تيجي تشوف حزنهم على الدنيا بكاءهم على الدنيا فرحهم بالدنيا انشغالهم بالدنيا وكل ما يشغل حياتهم الدنيا قال فيهم ربي وكذا قال ربي فيها كما مثل ربي بهذا المثل فمثله كمثل الكلب نسأل الله العفو والعافية إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني إيه المثل ده يقول لك إيه؟ يعني أي لا يزال لاهسا في كل حال كل وقته لاهس ما تجري في وقته إلا لا بيلهث. والشيطان والكلب كده ايه دايما بيعمل حتى لو عطشان بيلهث يعني لسانه تلاقيه دايما شبعان بيلهث اتعود على كده. وكذلك الانسان المنسلق عن الله عز وجل متعود على كده اتعود خلاص على كده فانسلخ فطر المهرب وشانه. ولذلك الامثله دي يا جماعه تخليكي تتمسكي تمسكي بحبل الله المتين مش حاجه في الدنيا ابدا تصرفك عنها. والله يا احبائي ما في شيء هينفعك والله ما في شيء هينفعك الا تمسكك بحبل الله المتين. ولذلك هنا هذا المثل شديد شديد جدا انه لا يزال ليس في كل حال وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه. بيقول ايه في التفسير؟ لا يسد فاقته شيء في الدنيا مهما كتير الدنيا ينتهي من شيء يتلاقي شيء يدخل في شيء يعتذر في شيء يعمل فيه أمر شديد. الأمر ده يا جماعة لازم والله إحنا لو تقرأنا القرآن وتدبرنا القرآن والله نصف قامت حياتنا والله نصف قامت حياتنا. زيك هنا يقول في تفسيري لا يسد فاقته شيء في الدنيا مش حاجة أبدا في الدنيا تشبعه ما بيشبعش. ليه؟ لأن كل مسألة تخلص يدخل في مسألة تانية كل مسألة تخلص يدخل في مسألة تانية وهكذا. يقول ربي ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساق لهم ربي الآيات فبدلا أن ينقادوا إلى الآيات كذبوا بالآيات وردوا الآيات أو زي بالضبط اللي بيزيد وينصرف فردوا الآيات بل كذبوا بالآيات وردوها لهوانهم على الله. لما تلاقي نفسك انصرفتي عن الطاعة أعلم إنك أنت على الله وأكلك لنفسك ضررك لنفسك ولو عززتي على الله عز وجل لحفظك. ولذلك هنا يقول بل كذبوا بالآيات وردوها ردوا الآيات وكان وذلك الهوانهم على الله ولاتباعهم أهواءهم بغير هدى من الله. فيقول ربي فقصص القصص اليوم أمثلة لعمرهم يطالب اديهم أمثلة بس مين اللي بيسمع؟ من الذي يتعظ؟ أو فين اللي بيسمع؟ أو كم إنسان بيسمع؟ في ضرب الأمثال لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال لعلهم يتفكرون في العبرة لعلهم يتفكرون في الآيات ولو علموا لعملوا فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عملوا. لو تفكروا في الآيات يتعلموا هيعملوا. يقول ربي ساء مثلا للقوم الذين كذبوا آياتنا بئس المثل أي قبح مثل أي قبح هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله والذين ظلموا أنفسهم بأنواع المعاصي. قبح هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله وظلموا أنفسهم بالمعاصي فإن مثلهم مثل السوء. بيقول الكلام ده رب كريم. وهذا الذي أتاه الله الآيات يحتمل أن المراد به شخص معين هما هو بيقول كده في التفسير يحتمل أن يكون ذلك شخص معين قد كانت منه ما ذكر الله فقص الله قصته تنبيها للعباد قالوا اسم كذا وقالوا اسم كذا هو احتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله. آيات ربي تنسلخ منها، هكذا من التفسير. قالك شامل لكل من ربنا سبحانه وتعالى من عليه بآيات ربي سبحانه وتعالى تنسلخ من هذه الآيات. وفي هذه الآيات قيل في التفسير الترغيب في العمل بالعلم. أنت تعلمتي يبقى لازم تعملي. الترغيب في العمل بالعلم وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه. لو ربنا ربي عليك بالعلم ده رفع من الله بيرفعك بيها. إياك إنك بعد ما ربنا من عليك بالعلم تنزلي نفسك وتحقري نفسك وتنصرف عن الله عز وجل، وكل دنياك هي أهم دائما من أخرى. دنياك دايما الأولى الأولى الأولى، وأخراك ما بتفكر فيها إلا القليل، أو حتى لو بتفكري فيها بتفكري فيها على سبيل التمني لكن ليس على سبيل الأخذ بالقوة. لا، لو الإنسان أخذ أمره بالقوة لاشتد عملا ولا ارتفعت همته. لكن الفرق الشديد بين الإنسان الذي ارتفع همته بالإقبال على الآخرة والإنسان المرتفع همته في الدنيا، وإذا تذكر الآخرة أو تذكر العمل في الآخرة أو تذكر أعمال بيتركها بيذكرها على باب التمني، يبقى بيقرأ ويترك، يبقى بيحفظ ويترك، يبقى بيعلم ويترك، يبقى بيتعلم ويترك من باب التمني. لكن خذلان من الله، هذا خذلان من الله عز وجل. ولذلك هذا الذي أتاه الله آياته يحتمل كما ذكرت لكم شخص معين، ويحتمل أن كل شخص انسلخ عن آيات ربي سبحانه وتعالى. قيل هذه الآيات ترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك العلم رفع من الله لصاحبه وعصم من الشيطان. إذا وجدت كم إنسان عنده علم لكن ما عندهش عمل، ناس كتير جدا والله لو سألتيها في العلم تجنيها عندها علم شديد لكن ليس لها، ليس عندها عمل، ليس عندها عمل بما وذلك بسبب ايه يا بناتي؟ لما يبقى الانسان عنده علم وينسلخ من العلم، اعرفي اذا كان عندك علم او عندك طاعه وانسلختي من الطاعه تسلط عليك الشيطان، تنسلخ عروه العروه. لما تيجي تنسلخي تنسلخ عروه عروه. يجي مثلا انسان يكون عنده طاعه من الطاعه يقول ايه بس يعني انا اخفف شويه على نفسي، يوم ينسلخ عروه عروه. معلش يا من فضلك، هاتيهم لي كلهم هنا جنبي هنا. علموا أبنائكم من الصغر تعليل هنا. تعالي هنا يا بنتي هنا. من فضلك يا إيمان هاتيها هنا هنا. علموا أبنائكم الدين من الصغر علشان لما يشبوا ما يشبوش على التفاهة وعلى الأمور اللي تبعدهم عن الله عز وجل. نقال البنات في السن ده إذا البنت شبت على حياتها الترفيه ترفيه ترفيه عمرها ما تتعلم الدين، ولو جيت تعلميها الدين هتتعلمه هي كارهة. البنت لازم تقعد عشان تتعلم دينها، البنت لازم تقعد عشان تتعلم دينها عشان ما تبقاش كارهة لتعلم الدين، عشان ما تبقاش كارهة لتعلم الدين أو تسمعه بعد ما تكبر. لو تسمعه بعد ما تكبر مش بتحبه، لازم تسمعه وهي في الصغر علشان تحب ربنا سبحانه وتعالى وتحب يعني ايه الاقبال على الله عز وجل، علشان ما يبقاش درس العلم بالنسبة لها مكان عشان تتخبى وراء الأعمدة عشان ما تسمعش درس العلم. مش كده دين، مش كده الحديث عن الله عز وجل، حديث عن الله، حديث المحبب إلى القلوب. نرجع مرة ثانية للحديث قبل ربي سبحانه وتعالى. من يهدي الله، من يهدي الله فهو المهتدي. اللي بيوفقه ربي للخيرات وبيعصمه من المعاصي هو ده اللي ربنا بيحبه. اللي بيمن ربي عليه بالهداية هو ده اللي ربنا بيحبه. لو وجدتي نفسك من ربي عليك بالطاعات فالمهتدي هو ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. لو وجدت نفسك موفقة للطاعات اعلمي أنك موفقة للهداية من الله عز وجل، وإذا وجدت نفسك لم توفقي إلى الطاعات اعلمي أن ذلك خذلان، وأن الإنسان يبحث كده في حاله، فأولئك هم الخاسرون كما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم فأولئك هم الخاسرون. أسأل ربي ألا يجعلنا من الخاسرين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هو الإنسان ممكن يفقه بقلبه؟ لأن اللي بتعمى القلوب، لأنها اللي بتعمى الذي تعمى القلوب. كم من إنسان مبصر لكن قلبه أعمى والعكس. إذا العمى عمى البصيرة، إن الإنسان يكون شايف الحق ويراه باطلا، ويكون شايف الباطل ويراه حقا. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات ولقد ذرأنا، يعني أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس صارت البهائم أحسن حالا منهم، هكذا في التفسير. قلوب لا يفقهون بها أي لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيم الحج عليهم، ولهم أعين لا يبصرون بها. ممكن الإنسان يبصر بعينه لكن هو مش شايف، مش شايف الحق، مش شايف. فيقول لك لا، لهم أعين لا يبصرون بها أي ما لا يبصرون بها ما ينفعهم، يشوف الحق والباطل لكنهم لا يبصرون بهم ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها والفائدة بها. يعني لهم عيون لكن ما بتنفعهمش، ولهم قلوب لكنها إيه؟ لا تنفعهم، ولهم آذان لا يسمعون بها، سماع حق لا يميزون بين الحق والباطل. يعني بمعنى الأصح كل حواسهم والعياذ بالله اطمست، كل حواسهم ما بقتش تميز، لا القلب يميز ولا العين تميز ولا النظر ولا الأذن تميز. أصبحت الجوارح كلها فين؟ الله العفو والعافية. يقول ربي أولئك الذين هم بهؤلاء الأوصاف القبيحة كالأنعام. وصفهم ربي سبحانه وتعالى إن دول شكلهم زي إيه أو تصرفاتهم كإيه؟ كالأنعام، أي البهائم التي فقدت العقول. يعني تخيلي إن جالهم العلم وما عملوش بيه، معهم القرآن ما طبقوش اللي فيه. وصفهم ربي بأنهم كالأنعام كالبهائم، يعني لأنهم فقدوا عقولهم. ولو أنهم كان لهم عقول تميز لميزوا بين الحق وبين الباطل. ولذلك قال فيهم البهائم فقدت البهائم التي تفقد العقول، هؤلاء آثار الفانية على الباقية، فسلبوا خاصية العقل، سلبوا خاصية العقل. بل هم يقول ربي فيهم بل هم أضل من البهائم. فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، لأن ربنا خلق الأنعام فيما نستخدمها، في سخرها ربي لنا، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها. أحيانا سبحان الله ممكن تجدي البهيمة، ممكن تجدي سبحان الله مثلا إنسان يملك حمارا، لكن يضع على هذا الحمار الحمل، وبعد كده يشاور عليه على البيت اللي هو يوصل الحمار إلى البيت. واحد يوصل البيت يدرك، يعني عنده مع أنه من حمار. قول الحسن البصري، لكن على الرغم من ذلك ممكن بني آدم يبقى قدامه الحقيقة ومش شايفها، مش عارف يوصلها، ما أنه قدامه الحق وقدامه الباطل، فيبقى هو كان أضل من البهائم ولا لا؟ أضل من البهائم كما قال ربي. فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرات من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربي فيهم أولئك هم الغافلون، الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله، وغفلوا عن طاعة الله، وغفلوا عن ذكر الله، وغفلوا عن ما خلق لهم، وغفلوا عن إصلاح الأفئدة، وغفلوا عن إصلاح أسماعهم وأبصرهم، لتكون لهم عونا على طاعة الله والقيام بأوامر الله، فاستعانوا بها على ضد ذلك. زي بالضبط كده اللي بيستخدم أذنه دلوقتي لسماع إيه؟ الباطل، واستخدم نظره في النظر إلى إيه؟ إلى المعاصي، واستخدم خطاه ورجليه في النظر في إيه؟ واستخدم وقته في ايه؟ في ضياع وقته في التفاهات وفي الالعاب وفي الكذا وفي كذا وفي الاعراض عن الله عز وجل. فكان بمعنى اصح عشان يقتل وقته. ولذلك المقصود هؤلاء سبحان الله، كل هؤلاء لم يستخدموا جوارحهم في عباده الله، فانصبغت قلوبهم بدل ما تنصبغ بالايمان ومحبه الله غفلت عن الله. فهؤلاء الذين عكس ذلك هم اهل النار، وهؤلاء الذين استبغت قلوبهم بالايمان وبطاعه الله وبمراعاه هذه الجوارح هم اهل الجنه، وأعمالهم هي أعمال أهل الجنة. ولله وسبحانه، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبين ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات جلاله وعظمته، وأن كل أسماء ربي حسنى، وإن كل صفات ربي عليا، سعة أوصاف ربي بأن كل له أسماء حسنى، أي كل اسم من أسماء ربي اسم حسن. وضابطه أنه كل اسم دل على صفة كمال عظيمة. يعني ما تشوفي سبحان الله، لو مثلا أنت قلتي أنه عليم، يدل على أن علم ربي محيط بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم السرائر، يعلم الخفي، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يرى، يعلم ما تحت الثرى سبحان الله، يعلم ما في باطن البحور. ولذلك هنا كل صفة، لذلك هنا قيل في ذلك لو دلت على صفة فصفة كمال، بما أن صفة، لأنه لو تكن الصفة صفة بتبقى شاملة، صفة بتبقى صفة شاملة، بمعنى مثلا لو دل، لو كنا بنتكلم عن علم، يبقى نعلم أن علم ربي سبحانه وتعالى علم إيه؟ محيط بجميع الأشياء، فلا يخرج من علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولو قلنا ربي سبحانه وتعالى الرحيم، يبقى رحمته عظيمة وسعت كل شيء حتى الكافر. السلام عليكم يا أمي، أنا أصلا عايزة بس أسيب حضرتك عشان بدأت الله. معلش أنا أصبع يا جماعة. فادعوه بها. يقول رب الاسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى لي فادعوه بها. هذا شامل دعاء العباده ودعاء المساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فادعوه بها. يعني سبحان الله يا بنات انا عايزه اقول لكم حاجه. اللي بيسمع القليل عن الحديث عن الله عز وجل بيرق قلبه. امال اللي ما بيعيش فيه التذكر دايما كيف يكون قلبه؟ ده لو قصد القلوب بعد التذكر يبقى أكيد في القلوب فيها خلل. لكن إذا مجرد واحدة بتيجي بس علشان لها حاجة في درس وتسمع حاجة بسيطة تقول يا لا أنا عايز أحضر تقولي أنا عايز أحضر أو كذا بيرق القلب مجرد سبحان الله لحظة. أمال لما بنعيش هي سبب علشان جاية واحدة تاخد واحدة تغسل واحدة على الله بيتها ويمكن أول مرة تدخل المسجد. فين القلوب؟ بتقولي أيوه فعلا. فبقولي فين القلوب يا جماعة؟ اي ما هذه القسوه التي غطت القلوب؟ ايه اللي حصل في القلوب؟ انا ارى ان كثير من القلوب دلوقتي اصبحت قاسيه. تتعلم ولا تعمل، تتعلم وتجهل، تتعلم وتبعد، تتعلم وتغفل. اسال ربي ان يزدنا علما وان يلحقنا بالصالحين. يقول ربي فادعوه بها ادعوه باسمائي. ولذلك قيل هذا دعاء شامل دعاء العباده ودعاء المساله. فيدعي له بكل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، اللهم اغفر لي انك انت الغفور الرحيم، اللهم تب علي يا تواب. يعني ده دعاء مساله ودعاء ايه؟ عباده. اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم استرني يا ستير. كل اسم اللهم الطف بي يا لطيف. كل اسم من اسماء الله حسنى جميل. اسماء وعباده، اسماء لا حسنى وصفات كلها علا. ولذلك ادعوا بها يا جماعه. كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ادعوا بالاسم ده. لما تجد اسماء رب سبحانه وتعالى استير، ادعوا بالاعراف بان استرك في الدنيا والاخره. إنه غفور، ادعي ربي بإنه يغفر لك ذنبك. رحيم، إنه ربي إن يرحمك ويرحم والديك والمسلمين أجمعين. إنه ربي سبحانه وتعالى الكريم، ادعي ربي إن يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. إنه كل اسم من أسماء الله اسم جميل، ادعي ربي بهذا الاسم طيب. ادعوا دعاء مسألة ودعاء عبادة. ويقول ربي وذو الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. لهم عقوبة شديدة. اللي بيلحدوا في أسماء ربي سبحانه وتعالى لهم عقوبة شديدة جدا. إيه هي العقوبة بتاعتهم؟ قال لك عقوبة عذاب على إلحادهم في الأسماء. ما هي حقيقة الإلحاد؟ يعني إيه الآية دي الذين يلحدون في أسماء؟ نعم، يعني إيه اللي بيلحدوا في أسماء دكتورة؟ أيوة، لا بصي، يلحدون في أسماء حقيقة الإلحاد الميل بما عما جعلت له. إنما أن يسمي بها ما يستحقها يسمي الصنم واللات من اسم ربي الله، ويسمي العز العزيز، ويسمي الصنم العزيز العزة من اسم الله العزيز. يبقى اشتق من اسم الله عز وجل لأصنامهم. فهذا إلحاد في الأسماء كتسمية المشركين بها لآلهتهم. وإما ينفي معانيها وتحريفها. ينفي معانيها إزاي؟ يبقى جاهل زي المعطلة. يعني إيه المعطلة دول في التوحيد؟ يعني إنهم يعطلوا عن ربي سبحانه وتعالى صفة. يعني يقولك مثلا إيه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. إزاي؟ لكنه سميع. ما تقوليش بقى سميع يسمع إزاي؟ لا، هو يسمع لكن ليس كمثله شيء. لا تأولي ولا تمثلي ولا تقولي تشبيه ولا تشبهي ولا تعطلي. ما تعطليش عنه السمع أو تبقى سبحانه. ولذلك كل ذلك تحريف معانيها أن يجعل لها معنى ما أراد الله به ولا رسول. أحيانا مثلا بعض المعاني زي قلت مثلا إيه؟ استوى على العرش. يقولوها بإيه بقى؟ يقولوها بكلمة استونا. وكثير جدا، يعني في أشياء كثيرة جدا يمكن لو قعدنا نتكلم فيها في اللي هي التأويل في ذلك الأمر. لأنهم المفروض الإنسان في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لابد أن يكون على علم، على علم. علشان يكون الأمر يعني يؤخذ عن علم وليست عن جهل. يعني أنا حزة في قلبي جدا أخت من أخوات ربنا يبارك لها أذكر بتقولي إن أنا أخذت قول ربي سبحانه وتعالى في آية في إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طواف بما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فتقول إني لم أسعى بين الصفا والمروة لأن أولت هذه الآية إني براحتك، لو ما طفتيش لو ما سعيتيش براحتك، فما سعيتش. فعلشان كده بناخد الآيات يا بناتي بعلم وبفهم وبإدراك. إياك أن تؤولي من نفسك، وإياك أن أنت تفسري من نفسك، وإياك أن أنت تمسكي أي اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى وتقولي هو معناه كذا وكذا. إحنا كثير من الناس بتيجي مثلا في اسم ربي سبحانه وتعالى مثلا إيه أسماء، كل أسماء ربي سبحانه وتعالى جميلة، الجبار مثلا على سبيل المثال الجبار. بعض الناس لما بتيجي تقرأ تعرف اسم ربي سبحانه وتعالى الجبار تظن أن هذا الاسم لا يتضمن إلا معنى الشدة، مع أن في الجبروت مع أن فيه الرحمة. يجبر كسر القلوب، بيجبر كسر القلوب. شوفي المعنى وجماله لما تيجي تعرفي أن هو الجبار. أيوة الشديد الجبار، لكن كمان لما تعرفي أنه بيجبر كسر قلبك لو حزينة لو عندك بلاء، لا يطبطب على قلبك ولا يرحم قلبك ولا يجبر كسرك إلا الجبار الذي يجبر كسر المنكسرين لأنه جبار. لذلك وقيسي على كل ذلك اللي هي أسماء ربي سبحانه وتعالى، الاسم واحد، الاسم الوحيد الواحد يطلع منه معاني عديدة. ولذلك من الأشياء التي ترقق القلوب يا جماعة جدا جدا جدا اسم الله الصمد مثلا. لما تيجي تقولي بتقرئيه كم مرة في اليوم؟ الصمد. لكن لو تعرفي معنى الصمد، في ناس بتكتب فيه مجلدات باسم الله الصمد الذي تصمد به السيد الذي لا إيه؟ يقضي الحق، الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي تلجأ إليه الخلائق في قضاء حوائجها. يعني شوفي معنى الصمد سبحان الله، وانت بتقرأها كل يوم انت مش عارفة معنى اسمه. زيك أسماء ربي لما الإنسان بيتعلمها ويعرف مفهومها، وفي النهاية في كل اسم تقولي وما أثر الاسم في حياتك، تجدي امتلأ قلبك بمحبة وبخشية وبخوف برجاء بإقبال على الله بتعظيم لله بتقدير لعطاء ربي سبحانه وتعالى. ذلك حب محبة الله سبحانه وتعالى يزداد قلبك حب شديد لله سبحانه وتعالى. هنا نقول كما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إحصاء إيه بقى فيها؟ عالم وعاملة وتعبد بها، عالمها عرف معناها وعمل بما فيها وتعبد بما جاء بهذه الأسماء. يعني كل اسم الأسماء دي إن شاء الله يكون سبيلك إلى دخول الجنة، تكون سبيلك إلى دخول الجنة. ويقول ربي سبحانه وتعالى فلا نحرف هذه الأسماء، باب الأسماء والصفات، باب المفروض أننا نكون على علم شديد بهذا الباب يا جماعة اللي هي الأسماء والصفات. لأنه سبحان الله من توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد إيه؟ ربوبيته، وتوحيد ألوهيته، وتوحيد أسمائه وصفاته، وتوحيد أسمائه وصفاته. يقول ربي سبحانه وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يا ترى من هم اللي بيهدوا بالحق وبه يعدلون؟ قال لك في تفسير هذه الآية أن من جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهدون أنفسهم ويهدون غيرهم. يعني هم نفسهم بيعرفوا المطلوب منهم إيه فيتهدوا، ويكونوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يهدوا من غيرهم أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم ويهدون غيرهم للحق فيعلمون الحق ويعملون بالحق ويعلمون الحق ويدعون إلى الحق وإلى العمل بالحق، ويقول وبه يعدلون، أي بهذا الحق يعدلون بين الناس في أحكامهم. فإن حكموا في الأموال والدماء كانوا أعدل، وإن حكموا في الحقوق كانوا أعدل، وإن حكموا في وإن كانوا بالقول كانوا أعدل. وهؤلاء قيل هم أئمة الهدى، هم دول ربنا سبحانه وتعالى اختارهم أن يكونوا أئمة للهدى. ومصابيح الدجى، اللهم ارزقني وإياكم أن نكون أئمة للهدى مصابيحا للدجى. وهم الذين منهم يقول في التفسير وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان وبالعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي. لما تلاقي أختي غرقانة تخدم إيدها وتقولها لازم تطلعي، لازم شديها بقوة. لو هي مش حاسة بمصلحتها وشعريها بمصلحتها، لو هي حاسة ولو أنت شعرت إنها غرقت ما تسيبهاش تغرق، خدي بإيدها. لو لقيتي هي مصرة على الغرق خلاص ليس عليك هداها، اتركيها اتركيها. أمرتيها مرة وأمرتيها اثنين وبينت لها الحق والباطل وأمرتيها بالمعروف ونهيتيها عن المنكر ودعوتيها مرة واثنين وثلاثة وأكثر ولقيتي هي مصرة على طريقها، يبقى خلاص ليس عليك إيه هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك منهم هم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان وبالعمل الصالح وبالتواصي بالحق وبالتواصي بالصبر. وقيل هم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، اللهم اجعلني وإياكم منهم. وهم في أنفسهم حتى المرتبة دي في أنفسهم مراتب متفاوتة، كل بحسب حاله وعلو منزلته من الله عز وجل. فسبحان من يختص برحمته من يشاء من عباده وهو ذو الفضل العظيم. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين الذين اختصهم ربي برحمته ففتحت أذنهم وأبصرهم وقلوبهم لله الواحد القهار. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. إلى هنا نقف، إلى هنا إن شاء الله، والأسبوع القادم نكمل. والذين تتبعوا آياتنا سنستدل بطريق ثاني، لأن الطريق الأولاني ده طريق بالخير. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.